القلوب تسمع كلام الله فتئن كما كان البكاؤون السبعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن قرأ القرآن حتى يجهي السبعة في البكاء ثم البكاؤون السبعة. عيوننا جمدت لأن قلوبنا تحجرت. فإذا أرادت الشركة شركة المستقبل النوراني أن تعمل طريقا إلى قلبك فلن تجد لن تستطيع لأن المفتاح ضعيف مفتاح بلاستيكي ورقي وأنت قلبك متحجر لابد أن تبحث لك عن مفتاح تفتح له بابا تدخل إلى قلبك لترحم نفسك في الدنيا والآخرة. إذن القلوب ترفع باليقين وتفتح القلوب بذكر الله فتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما القلوب تكسر وتجر عندما تضع أذنيك لمن يريد أن يضحك عليك في وسائل الإعلام وغيرها يصير الإنسان وقلبه إمعه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء للأسف لا يكن أحدكم إمعه. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساء. وطنوا أنفسكم بل وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. ثم يتوقف القلب في حالة السكون إذا لم يحل الحلال ولم يحرم الحرام شتان بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي في فرق كبير بين الاثنين. كل الذي قلته هذا مقدمة لماذا؟ مقدمة لأي شيء؟ مقدمة لأنني أريد أن أزيل اللبس عني وعنك إذا كان القلب ليس ملكا لي والرسول يقول يا رب لا تلومني فيما لا أملك وأنت تملك. أقول لك القلب سمي قلبا لتقلبه بدليل الآن القلب عندك في أحسن حالاته مقبل على الله في المسجد الملائكة موجودة جاي دور الجمعة مستعد لسماع الخطبة قرأت ربما سورة الكهف صليت والحمد لله الفجر في موعده جيت وأنت في أجمل ثوب وفي أجمل رائحة جيت لتعمر بيت الله وترى وتكثر سواد المسلمين ففي حالة إيمانية راقية. فهذا سبحان الله يعني ال- ال- ال- ال- ال- إقبال القلب إن للقلوب إقبالا وإدبارا. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال فإن أقبلت إن للقلوب إقبالا وإدبارا فإن أقبلت فتمثلوا. لما يقبل القلب أكثر من الخير وإذا أدبرت قال فأدوا الفريضة. إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن أيهما شاء ثبت ثبت وأيهما شاء زاغ أزاغ. طيب ماذا أصنع لقلبي وأنا لا أملكه؟ أذهب زي بالضبط أنا أضرب لك مثال فرضنا جدلا طرق عليك الباب طارق فتحت زوجتك أو أنت وجدتم جارتكم تقول إن أمي نقلوها في الإنعاش وأريد أن أترك هذا الرضيع عندكم حتى آتي فورا من باب الشهامة والجيرة تأخذ الولد. تظل زوجتك وأنت في حالة من القلق والأرق على الولد أن يحدث له شيء أو أن يحدث له أذى أو وتهتمون به إلى أن مجرد الباب يطرق وتأتي أمه تسجد لله شاكرين أن سلمتم الأمانة إلى إيه؟ إلى صاحبها. هذا مثل واقعي. ما الذي أريد أن أضرب به هذا المثل؟ طالما أن قلبي أنا لا أملكه وأنه بين أصبعين من أصابع الرحمن ما رأيكم اليوم نبدأ في تسليم القلب لخالقه؟ سوف تسأل سؤال يعني وهو وجيه يعني كيف أسلم القلب لخالقي وأنا هو معي؟ لا هو ليس معك قلبك. الله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يا الله يا رب أنت تحول بين قلبي الذي في داخلي سبحان كيف؟ لأنك ما أعطيت القلب مادة غذائه الأساسية. أنت ماذا تطعم قلبك هذه الأيام؟ تطعم هما وغما ونكدا ونشرات أخبار وقلق من الغد وحزن على ما مضى وقلة الإمكانيات وغلاء المعيشة وموت الأحباب. فكل هذه ليست مادة غذاء قلب، هذه سرطانات تعصف بالقلب. سرطانات تعصف بالقلب. بالضبط. لو خرجت الآن أخذت سيارتك وجدت أن مادة تموينها غير موجودة، البترول أو السولار الذي فيها، سبحان الله، لن تذهب حتى وإن كنت ثريا إلى محلات العطور ليملأ لك مكان البترول عطورا من، يقول لا هذه العطور 100 ملي متر بكذا، يعني هذه أضعاف أضعاف سعر البترول. هل تسير السيارة بالعطور رغم أنه أنقى وأفضل وأجمل رائحة وأغلى ثمنا؟ لا، يعني ليس هذا طعامها، ليس هذا طعامها. يعني تأتي سبحان الله وتقول أنا سوف أروي هذه الزهرات التي في البيت أو في باقة الوردة، سوف أصهر الذهب وأضع مصهور الذهب النضار عيار 24 قراط في تربة الوردة حتى ينبت ذهبا. سوف تموت الوردة رغم أنك وضعت فيها يعني مبالغ مهولة، وضعت الشيء في غير موضعه، فظلمت الوردة وظلمت نفسك. لكن تذهب إلى محطة البترول لتروي عطش السيارة بما يغذيها ويسيرها. أنت قلبك لا تغذيه بالهموم. إن شعوبا بأسرها في أيامنا تلك تتعاطى عقاقير الاكتئاب. أتدري لماذا؟ لأنه يعالج الدنيا بدنيا، ويعالج النيران بأن يضع فوقها نيرانا. النيران لا تطفأ بالنار، والدنيا لا تعالج بدنيا، الدنيا تعالج بآخرة، تعالج بدين، تعالج بمصلحين يدركون طب القلوب ودوائها. هؤلاء المصلحون هم ورثة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك الأنبياء درهما ولا دينارا. صحيح هم يعادون ويجمدون ويبتعدون ويضطهدون، ده قصة أخرى لا دخل لك أنت بها، لكن هؤلاء هم أطباء القلوب الحقيقيين. لماذا؟ لأنهم يدلون على المفاتيح التي تدخل بنا على كتاب الله عز وجل. إذن كيف أسلم قلبي إلى الله عز وجل؟ أقول لكم هذا إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن بعد. أحبتي في الله، كلنا يحفظ من كتاب الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه آية تكفيك دليلا في الطريق. كيف؟ سهل بن عبد الله في أواخر أيامه جلس المريدون من حوله، قالوا: يا إمام، هل هناك من حكمة توصينا بها؟ قال: أحيانا يخيل إلي أنني نسيت القرآن كله، زي الطالب لدخل الامتحان يظن أنه إيه؟ أنه نسي المنهج من لحظة الارتباك، فلما شارف لقاء الله حصل له ذهول وهو سهل. وما أدراك ما سهل؟ قصص وحكايات. سهل بن عبد الله هذا قصة، هذه رواية وحكاية. المهم فسهل قال: تذكرت كلمة شيخي وأنا صغير. سأل هذا كان يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين سبحان الله، وكان يحفظ 50,000 حديث وهو في العاشرة من عمره، رحم الله الصالحين، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. ما هو أمه سمته سهلا، في أمهات النهارده بيسموه متعب، لا إله إلا الله، ما سهل. وأراد هذا حزن جد سعيد بن المسيب، ما اسمه؟ اسمي حزن، لا إله إلا الله، صعوبة يعني. قال الحبيب: سميناك سهلا. يلا عم سبحان الله. قال: لا، شوف شوف الجبروت، لا اغير اسما سمنيه ابي. خلاص يا الله يرحم ابوك، خلاص روح سبحانك يا رب. في ناس يعني كهذه الساريه لا تقبل، لا تقبل سبحان الله. سميناك سهل، لا اغير. قال: حزن ان شاء الله. حفيد سعيد بن مسعود قال: ما زالت فينا هذه الحزونه، هذه الحزونه، نفس اسم مصعب. صحيح صحابي، بس ده كان مسمى في الجاهلية، مفيش داعي تسمى مسلم. ليه؟ لماذا؟ طب ما هو في القرآن فيه يعني ذو القرنين رجل صالح، تسمى ولدك ذو القرنين؟ في فرعون ذكر في القرآن، تسمي ابنك فرعون؟ قلنا الرجل أنفسه. المهم نعود إلى سهل. قال سهل رضي الله عنه: حكمة سمعتها من شيخ، اعمل لله بقدر حاجتك له، واعمل للدنيا بقدر بقاء مقامك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. الله الله الله، إني لأذكر شيخي وهو يعلمنا ونحن كنا في المجلس حوله ويذكر كلام سهل، كنت تسمع نحيب الحاضرين من شارعين أو ثلاثة. ابحثوا عن قلوبكم، ابحثوا عن قلوب، نصيحة أب مودع. الله أعلم، ربما لا ألقاكم بعد يومي هذا وعامي هذا وشهري هذا، أنا أوصيك بوصية أب. ابحث لك عن قلب يتأثر، اسأل نفسك لماذا لا يتأثر بهذا الكلام. اعمل لله بقدر حاجتك له. كم تحتاج إلى الله في 24 ساعة؟ هل تستطيع أن تستغني عنه لحظة؟ لحظة. تستطيع أن تستغني عن أبيك، عن أمك، عن زوجتك، عن زوجها، عن ابنها، عن جارك، عن المسؤول، عن الحاكم، عن المحكم، لكن تستطيع أن تستغني عن الله؟ اللهم يا ربي أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اعمل لله بقدر حاجتك له، وبالدنيا بقدر مقامك فيها. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذا قال علي الدنيا ساعة اجعلها طاعة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. ثم ماذا قال سهل؟ واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها، وللآخرة بقدر بقائك فيها. ألا يذبح الموت ويأتي على يؤتى به على صورة كبش أملح، وتذبحه الملائكة بين الجنة والنار، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. خلاص، فيزداد أهل الفرح فرحا، ويزداد أهل الغم غما. اللهم اجعلنا من أهل الفرح يا رب العالمين، فرحنا بدخول الجنة دون سبقة عذاب يا أكرم الأكرمين. واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها، واعمل للنار بقدر صبرك عليه. إن صنعت هذه الأربعة بحول الله وقوته، سلمت قلبك لله. ولكن كي أزيد الأمر توضيحا، لأن الوقت قد طال وحرارة شديدة قريب المسجد، اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، املأها لنا نورا يا رب العالمين، املأها لنا يقينا يا أرحم الراحمين. وفقنا لما تحب وترضى، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، وفقنا لما تحب وترضى، انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم خذ على أيدي الظالمين وأهلكهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا أكرم الأكرمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأستأذنكم وأعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله، أن كنا من أهل الدنيا ونلتقي الجمعة بعد القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم ويرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لأني أطلت في الخطبة فالدرس يكون قصير جدا إن شاء الله، ولكن نكمل إجابة السؤال حتى تتم الفائدة. أسوأ ما يقابل الدعاة من التلاميذ والمريدين كارثة مقاومة المعلومة. يقاوم المعلومة. عمي قلت لك من قبل كانوا في المناطق الشعبية في مصر وغيرها في تعبير كان جميل وبسيط، كان تعبير بسيط جدا يقوله التجار اللي محلتهم على جد حالها يعني صغيرة، فيوقف الولد الصبي امام المحل ماذا يقول في الاعلان؟ لكان في واحدة عارية ولا واحدة انت بيعلن عن براد ولا مروحة ولا بتاع، تطلع واحدة تلعب بعينيها، ايه فرق المروحة والعينين، ايه العلاقة؟ المهم علينا، لا كان زمان محترمين، يطلع الولد الصغير عنده 10 سنوات يقول خد فكرة وتعالى بكرة، يعني لا يجبره على الايه على الدخول او لا يحرجه في الدخول، ما في واحد رزل ارزل يقف على المحل يكرهك انك تمشي بالمنطقة دي تاني، فضل يا استاذ يا عم سيب الراجل براحته، هو كان يقول له خد فكرة تعالى، انا عايزكم مع الدعاة تعملوا كده، ماشي يا عم، انا هبقى صبي صغير في سوق الدعوة واقف على باب الخير واقول يا عم خد فكرة يعني تعال اسمع للشيخ وان شاء الله تعالى بكرة، يعني ايه يعني راجعها في دماغك، لكن تقاومها طول الخطبة وتقف عندها. اولا الشيطان عايز يوقفه يقول لك طب الشيخ قال دي متناقضة مع دي، يفضل يظل الشيطان فيه معاه، انفصل عن الخطبة وراح بعيد وقال بس بعد ما خلص انا احرجه قدام المريدين، يا عم انت مش جاي لله، الله انت لم تأتي لله، تعال لتستمع، خذ ما علق بذهنك وقول يا رب حاول ان نطبقه. هو بالله عليك انا على المنبر قلت الوارثمات، انا حاضر فجأة وجئت من 3 ايام في دولة غربية، دخلت الى المؤتمر وجدت الاتي في وجهي وكان مش في ذهن، انا رايح اعطي محاضرة ولا ادري انا ذاهب فين، حد رحت بناء على اتفاقات سابقة المؤتمر عن الاسرة، فرحت الغرب الان يبحث عن الاسرة، ده يمكن 7 مؤتمر هذا العام احضره عن الاسرة، بيبحثوا خلاص عن بقايا الاسرة، دخلت لقيت حخامات وقساوسة من جميع الكنائس، يا الله، وكل واحد قام يتكلم فيهم عن الاسرة في دينه